أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ قدس سره: فالعلة تارة تخصص مورد المعلول وإن كان عاما بحسب اللفظ، كما في قول القائل: لا تأكل الرمان لأنه حامض. كان الكلام في الإشكال الثاني الذي أورد على الاستدلال بهذه الآية المباركة على قدية خبر الواحد، حيث قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه أنه حتى لو فرضنا أن الجملة الشرطية في الآية لها مفهوم دال على قدية خبر الواحد، إلا أن هذا المفهوم معارض بالذيل بالتعليل الوارد في ذيل الآية المباركة. ومع تعارض المفهوم مع التعليل فالترجيح مع ظهور التعليل، ولا يقال لنا أن النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق، بل النسبة بين المفهوم والتعليل هي نسبة الخاص إلى العام، لأننا نقول أنه لم يرد عندنا دليل لفظي يقول أن كل خاص لا بد أن يقدم على العام، بل أن الخاص قد يقدم على العام لقرينة، وقد يقدم العام عليه لقرينة ونكتة أقوى من تلك القرينة، وفي المقام القرينية مع العام على الخاص، يعني أن العام يقدم على الخاص. وبينا فيما سبق ما هي تلك القرينة، وأخيرا بين المصنف هذا المطلب الشيخ رحمة الله تعالى عليه، وهو أنه أولا نقول بأن الخاص إنما يقدم على العام إذا كان منفصلا عن العام، وأما إذا كان متصلا فلا ينعقد للخاص ظهور حتى يعارض العام ويقدم عليه. ولو سلمنا معكم أن الخاص يقدم على العام مطلقا ولو كان في كلام واحد، منعنا ذلك يعني تقديم الخاص على العام في العلة والمعلول، لأنه كما أنه في الأمور التكوينية المعلول تابع للعلة، كذلك في الأمور الاعتبارية المعلول تابع للعلة سعة وضيقا. إذن حتى لو كانت النسبة بين المفهوم في الصدر وبين التعليل في الذيل هي نسبة الخاص إلى العام، فإن العام يكون مقدما على الخاص. خب، الإشكال الأول شيخنا أن النسبة بينهما عموم من وجه، ويقدم المفهوم على ظهور التعليل. الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد لا يشير إلى ذلك الإشكال الأول وجوابه. لماذا؟ لأن الجواب بعد اتضح، لأنه إذا كان المفهوم نسبته إلى ظهور التعليل نسبة الخاص إلى العام والتعليل يقدم، فما بالك إذا كانت النسبة هي العموم من وجه، فإنه لا إشكال ولا شبهة أن التعليل يكون مقدما، لأنه في المورد الذي لا إشكال في وجوب تقديم الخاص على العام نحن قلنا بتقديم العام، فما بالك في ذلك المورد الذي فيه تعارض وتساقط. خب، الآن الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد أن ذكر فإن الظاهر عند العرف أن المعلول يتبع العلة في العموم والخصوص، يريد أن يبين أن العلة تارة تعمم وإن كان المعلول خاصا، وأن العلة تارة تخصص وإن كان المعلول عاما، وهذا معنى قوله أن المعلول عرفا ظاهرا تابع في علته في الخصوص والعموم. فلهذا يقول فالعلة تارة تخصص، يعني أن المعلول بحسب ظاهره عام، ولكن حيث أن العلة خاصة فإذا تخصص المعلول. خب كيف؟ يقول إذا قال المولى لا تأكل الرمان، خب هنا لا تأكل الرمان عام أو خاص؟ خب من الواضح أنه عام يشمل الرمان الحامض والرمان الحول غير الحامض، ولكن عندما قال لأنه حامض يتضح أن المراد من عدم أكل الرمان أي رمان؟ الرمان الحامض لا مطلق الرمان. خب لماذا لم يقل المولى من أول الأمر مثلا لا تأكل الرمان الحامض؟ لماذا قال لا تأكل الرمان لأنه حامض؟ يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه لعل النقطة في ذلك الغلبة، يعني يريد أن يقول أن الأعم الأغلب في الرمان أنه حامض، وإلا لو كان يقول لا تأكل الرمان الحامض هذه النقطة لم يكن يمكن إيصالها إلى السامع. خب هنا لا يتضح له أنه لا تأكل الرمان الحامض، هل الرمان أكثره حامض أقله حامض؟ هذا لا يتضح له، ولكن عندما قيد عندما علل لأنه حامض كأنه يريد أن يقول في الأعم الأغلب اعلم أن الرمان حامض، فلهذا أنا قلت لك لا تأكل الرمان. فإذا هذه النكتة وهي إيصال أن الأغلب في الرمان أنه حامض لو لم يذكر بنحو التعليل لم يمكن إيصاله إلى السامع، وقد يوجب العكس، يعني أن المعلول خاص ولكن العلة عامة فيعمم المعلول. مثاله ماذا؟ ما يذكره من قبيل لا تشرب الأدوية التي يصفها لك النسوان. خب إذا وصفها لك الرجال اشربها أو لا تشربها؟ نعم يجوز شربها بناء على أن الوصف له مفهوم، أو إذا قلنا الجملة كانت شرطية مو وصفية، إذا وصفت لك امرأة دواء فلا تشربه. خب إذا وصف لك الرجل دواء فيجوز شربه، ولكن حيث جاء التعليل لأنك لا تأمن ضرره، خب عدم أمن الضرر لا يختص بأن يكون الواصف امرأة، قد يكون الواصف أيضا رجلا. قال خب مقامنا من أي قبيل؟ قال مقامنا من هذا القسم الثاني، يعني أن المعلول خاص ولكن العلة تعممه. خب المعلول في محل كلامنا أين؟ المعلل الصدر بعد، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ولكن العلة عامة تقول لأن تصيبوا قوما بجهالة، يعني تقعوا في مخالفة الواقع، ومن الواضح الوقوع في مخالفة الواقع، ولا يأتي فقط من إخبار الفاسق، المخالفة في الواقع يمكن أن يأتي من إخبار العادل أيضا، فإن العلة مشتركة بين خبر العادل وخبر الفاسق. خب لماذا الشارع من أول الأمر لم يقل هكذا إن جاءكم خبر فتبينوا عنه؟ من أول الأمر كان يقول إن جاءكم خبر فتبينوا عنه، لماذا قال إن جاءكم فاسق؟ إذا يتذكر الإخوة نحن قلنا في الأبحاث السابقة أن لعله أن هناك نكتة أراد أن يوصلها المتكلم عندما قيد بالفاس، لعله يريد أن يقول لا بد أن تهتموا بأمر الفاسق أكثر مما تهتمون ماذا باستكشاف خبر العادل، أو لخصوصية في مورد الآية المباركة وهو أن الجائي بهذا الخبر إليكم هو فاسقون، لأنه يظهر من القضية التاريخية لهذه المسألة، يعني شأن نزول هذه الآية المباركة أن الوليد بن عتبة كان أو ابن عقبة كان عندهم من العدول، لأنه عندما جاء وأخبر بارتداد بن المصطلق نجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تهيئ لمحاربتهم، وهذا معناه ماذا؟ وهذا معناه أنه كان مقبول الخبر عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعند الأصحاب، فلهذا كأن الآية المباركة صارت بصدد ماذا؟ بصدد بيان اشتباه الأصحاب، وأنكم تعتقدون عدل الوليد وأنه عادل، لا ليس الأمر كذلك بل هو فاسق، لا لأنه تريد أن تقول الآية المباركة أن وجوب التبين مختص بخبر الفاسق، بل هناك خصوصية أخرى في ذكر الفسق، إما لبيان أن الوليد فاسق وإما لنقطة أخرى. فإذا لا يقال علينا أنه إذا كان مطلق الخبر يجب التبين عنه سواء كان من العادل أو الفاسق، إذا لماذا جاء قيد الفسق في الآية المباركة؟ نقول إخراج هذا القيد عن اللغوية لا يتوقف على أن يكون للآية مفهوم، بل يمكن إخراج هذا الذكر عن اللغوية بنكات أخرى كما أشرنا إليها. قال: فالعلة تارة تخصص مورد المعلول وإن كان المعلول عاما، وإن كان المعلول عاما بحسب اللفظ وبحسب الظهور اللفظي، كما في قول القائل: لا تتبعك للرمان لأنه حامض، فهنا العلة فيخصصه بالأفراد الحامضة مع أن المعلول أعم من الحامض وغير الحامض. خب لماذا لم يذكر هذا في أول الأمر؟ لم يقل لا تأكل الرمان الحامض. قال: فيكون عدم التقييد في الرمان لماذا؟ لغلبة الحموضة فيه، يعني يريد أن يوصل إليك هذه النكتة التي لا يمكن إيصالها بذات الشك. لو قال لك لا تأكل الرمان الحامض، خب لا يتضح لك أن الغالب في الرمان هو الحامض أو الحلو أو أنه متساوي، ولكن عندما قال لا تأكل الرمان فكأن كل الرمان ماذا؟ حامضون. لهذا قال: لأنه حامضون. أولا ذكر الحكم للعام ثم قيده ليشير إلى ماذا؟ أن أغلب أفراد وأنواع الرمان هو حامض ولا يوجد الحلو فيه إلا نادرا. قال: وقد توجب العلة عموم المعلول، وإن كان بحسب الدلالة اللفظية المعلول خاصا، كما في قول القائل: لا تشرب الأدوية التي يصفها لك النسوان. ومن الواضح أن هذه جملة وصفية ومختصة إذا كان الواصف هو من النسوان، أو إذا هذه الجملة شرطية، أو إذا وصفت لك امرأة دواء فلا تشربه. طبعا هذه العلة علة لهما معا، يعني لا تشرب الأدوية التي يصفها لك النسوان لأنك لا تأمن ضرره، إذا وصفت لك امرأة دواء فلا تشربه لأنك لا تأمن ضرره. فيدل هذا التعليل على أن الحكم عام في كل دواء لا يؤمن ضرره من أي واصف كان، ويكون تخصيص النسوان بالذكر من بين الجهال قبل عد. لماذا من أول الأمر لم يقل ذلك؟ لماذا قال بأنه لا تشرب الأدوية التي يصفها لك النسوان؟ وكان يقول لا تشرب الأدوية من أي واصف كان، سواء كان النسوان أو كان غير النسوان، امرأة كانت أو رجل. لماذا خص الامرأة بالذكر؟ يقول: إما لنكتة خاصة في المرأة، وهي أن المرأة أضعف عقلا من الرجل، لهذا يكون اشتباهها أكثر من اشتباه الرجل، إما هكذا، وإما يريد أن يبين الغلبة تلك النكتة العامة التي أشرنا إليها في لأنه حامض، يعني يريد أن يقول في الأعم الأغلب أنه إذا كان الواصف امرأة فإنه لا يؤمن ضرره، لبيان هذه النكتة العامة وهي الغلبة. فإذا تارة ذكر النسوان لنكتة خاصة وهي أنها مشهورات لضعف العقول فالاشتباه فيها يكون أكثر، وأخرى لا لنكتة الغلبة وهو أنه في الأعم الأغلب أن الاشتباه في المرأة يكون أكثر من الاشتباه في الرجل. هسه مو فقط في الأدوية، في مسائل الأخرى أيضا كذلك نكتة الغلبة. قال: ويكون تخصيص النسوان بذكر، هذا جواب عن سؤال مقدر، لعد لماذا ذكر النسوان مع أن التعليل أعم يشمل النسوان وغير النسوان؟ قال ويكون تخصيص النسوان بالذكر من بين الجهال إما لنكتة خاصة في المقام وهي أن النساء ضعيفات العقول، إما هذه أو لنكتة عامة لا تختص بهذا المورد بل تشمل هذا المورد وغير هذا المورد، وهي نكتة الغلبة مثلا لاحظها المتكلم في المقام. وما نحن فيه من هذا القبيل، يعني أن المعلل أن الصدر خاص ولكن التعليل عام. خب لماذا لعد خصص الصدر؟ كان ينبغي أن يكون الصدر أيضا عاما. يقول لنكتة في ذكري تخصيص الصدر، وهي إما بيان فسق الوليد وإما بيان نكتة أخرى، وهو أنه لا بد في استكشاف الخبر إذا كان الجائي به فاسقا الاهتمام يكون أكثر من الاهتمام بخبر عادل. وما نحن فيه يعني الآية المباركة من هذا القبيل. فلعل النكتة فيه أي ما نحن فيه التنبيه على فسق الولي، ولعله نكتة أخرى كما نبه عليه في المعارف. فتحصل إلى هنا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه أشكل على الاستدلال بمفهوم هذه الآية على حجية خبر الواحد، أشكل بإشكالين. الإشكال الأول أن المقتضي غير تام، الإشكال الثاني على فرض تمامية المقتضي فالمانع غير مفقود بل المانع موجود وهو تعليل الذين. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه هذا الإيراد الثاني الذي ذكرناه لكم وهو تعارض المفهوم مع عموم التعليل، هذا إنما يتم إذا أخذنا التبين، قلنا أن المراد من التبين هو التبين العلمي، يعني فتبينوا يعني لكي يحصل لكم العلم. خب الجهالة معناه ماذا يكون؟ عدم العلم. إذن إن حملنا التبين على العلم فالجهالة التي جاءت في التعليل ماذا تكون؟ عدم العلم. أن تصيبوا قوما بجهالة يعني أن تصيبوا قوما بسبب عدم العلم، وعدم العلم علة مشتركة بين العادل وبين الفاسق. إذن هذا الإيراد الثاني وهو تعارض المفهوم مع التعليل إنما يأتي هذا الإيراد إذا قلنا أن المراد من التبين أي تبين؟ التبين الذي هو العلم، فتكون الجهالة في التعليل عدم العلم، فعند ذلك يقع التعارض بين المفهوم في صدر الآية وبين التعليل في ذيل الآية، لأن ذيل الآية تقول أن تصيبوا قوما بسبب عدم العلم، وهذه العلة مشتركة بين خبر العادل وبين خبر الفاسق، فيقع التعارض. ونحن قلنا والترجيح مع ظهور التعليل. وأما إذا قلنا أن المراد من التبين ليس هو التبين الذي هو العلم، المراد من التبين هذا هو الاحتمال الثاني في معنى التبين، التبين المراد من الأعم من العلم وماذا؟ ومن الاطمئنان. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا يعني إما لكي يحصل لكم العلم أو يحصل لكم الاطمئنان العرفي الذي هو العلم العرفي، يعني إما أن يحصل لكم العلم واليقين وإما أن يحصل لكم العلم العرفي الذي هو الاطمئنان الذي هو متآخم للعلم لا أنه علم. يقول إن فسرنا التبين بهذا المعنى الأوسع من المعنى الأول عند ذلك بعد يندفع الإيراد المتقدم. لماذا شيخنا؟ يقول بهذا التقرير الآية المباركة تقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. خب فتبينوا ما هو المراد من التبين؟ لكي يحصل لكم العلم أو الاطمئنان. هذه مقدمة، طبعا أكو مقدمة خارجية من الخارج نستفيدها، وهي وأن خبر العادل حيث أنه يحرج فيه عدم الكذب أن خبر العادل يفيد الإطمئنان. هذه المقدمة الخارجية لابد أن تكون محفورة من الخارج. إذا قلنا أن خبر العادل يفيد الإطمئنان وأن التبين مراد منه الأعم من العلم والإطمئنان، عند ذلك لا يقع تعارض بين المفهوم وبين الذيل. لماذا؟ لأن الجهالة في الذيل بعد لا يكون معناها عدم العلم، يكون معناها الأعم من عدم العلم وماذا؟ وعدم الإطمئنان. يعني إن لم يحصل لك علم ولم يحصل لك إطمئنان، عند ذلك ماذا؟ تندم على ما فعلته. أما إذا حصل لك إطمئنان فهو خارج عن التعليل. وخبر العادل يفيد الإطمئنان أو لا يفيد الإطمئنان فهو خارج عن التعليل، فلا يقع تعارض بين المفهوم وبين التعليل. الآية تقول أن تصيبوا قوما بجهالة. جهالة ماذا فسرناه بناء على هذا المعنى للتبين؟ أن تصيبوا قوما بسبب عدم العلم وبسبب ماذا؟ عدم الإطمئنان. وخبر العادل إذا أصبنا قوما يكون بسبب جهالة أو لا يكون جهالة، بعد لا يكون جهالة لأنه مفيد للإطمئنان، فلا يقع تعارض بين المفهوم في الآية وبين التعليل في ذيل الآية. ولكن الكلام أن حمل التبين على هذا المعنى تام أو غير تام. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول بأنه هذا المعنى للتبين وإن كان يدفع الإيراد المتقدم يعني الإيراد الثاني، ولكن هذا بعد يسقط الاحتياج إلى الاستدلال بالمفهوم، لأن نفس منطوق الآية يفيد هذا المعنى. وأنتم أردتم أن تستدلوا بمفهوم هذه الآية على حجية خبر الواحد، وإذا حملتم التبين على هذا المعنى يلزم ماذا؟ يلزم أن يكون حجية خبر العادل مستفادة من نفس المنطوق بلا احتياج إلى أن يكون للجملة مفهوم أو أن لا يكون. شيخنا كيف المنطوق فيه؟ يقول لأن الآية تقول ماذا؟ الآية تقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يعني شنو تبينوا؟ يعني لكي يحصل لكم علم أو اطمئنان. والمقدمة الخارجية ماذا تقول؟ وخبر العادل يفيد الاطمئنان. إذن نفس منطوق الآية يدل على ماذا؟ أن خبر العادل لا تتبين عنه، لأن منطوق الآية يقول تبين يعني لكي يحصل لك الاطمئنان. يعني بعبارة أخرى حتى نوضح المطلب، يعني هل يمكن أن يقول المولى تبين عن الأمر العلمي؟ إذا وصل إليك شيء بالعلم يمكن أن يقول لك تبين؟ خب لماذا أتبين؟ حتى يحصل لي العلم، والعلم حاصله. فالآن نحن وسعنا معنى التبين، قلنا لكي يحصل العلم أو الإطمئنان. خبر العادل يفيد الإطمئنان بلا احتياج إلى التبين. لماذا أتبين عن خبر العادل؟ حتى يحصل لي الإطمئنان، وخبر العادل يفيد الإطمئنان. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول هذا المعنى الثاني للتبين وإن كان يدفع الإيراد المتقدم وهو التنافي بين المفهوم وبين التعليل، ولكن عند ذلك لا احتياج إلى الاستدلال بالمفهوم، وإنما ماذا؟ وإنما يكون الاستدلال بمنطوق الآية المباركة. ولكن هذا الإشكال مو كثير مهم. الإشكال الثاني مهم، يقول هذا مضاف، أن هذا المنطوق بناء على حمل التبين على هذا المعنى يثبت لنا حجية كل إطمئنان ولا خصوصية للعادل. ونحن بحثنا ماذا؟ إذا يتذكروا الإخوة، بحثنا نريد أن نرى أن خبر العادل هل خرج بدليل خاص أو لم يخرج بدليل خاص، وإلا ليس بحثنا في أنه هل يوجد عندنا دليل على حجية بعض الظنون أو لا يوجد عندنا دليل على حجية بعض الظنون سواء كان عادلا أو غير عادل. هذا المطلب وهو أن خبر العادل يفيد الإطمئنان يكون حجة لا خصوصية للعادل. أي طريق أفاد الإطمئنان يكون حجة حتى لو كان خبر الفاسق. بل أحسنت المحل، نحن نريد أن نرى أنه هل وجد عندنا دليل خاص على حجية خبر العادل بخصوصه بهذا العنوان لا بعنوان أعم منه. وهذا العنوان الذي قلتموه يثبت لنا حجية خبر العادل، ولكن بخصوصه لو بعنوان أعام، يثبت لنا حجية خبر العادل بعنوان أعام. ونحن بحثنا إذا تتذكرون في الأدلة الخاصة القائمة على حجية خبر العادل، هذا العنوان نريد أن نثبته لا مطلق أعم من شنو سؤالكم؟ لا، ولكن لا خصوصية لخبر العادل، ما يخالف هذاك يفيدنا. أنا ما أشكلت منك، لا شوفوا احنا ما أشكلت أنا منك، قلت احنا بحثنا أين إثبات حجية خبر العادل أو إثبات ما يفيد الاطمئنان، أي منهما؟ نحن الآن بصدد أدلة ماذا؟ أن خبر العادل هل له دليل بالخصوص أو ليس له دليل بالخصوص؟ أنا بدي أقول ماذا أستدل، أنا أريد أرى بأنه هذا الدليل يفيدنا هناك أو لا يفيدنا هناك. الشيخ يريد أن يفيد هذه النقطة، أنه هذا البيان يثبت لكم خبر العادل أو يثبت لكم عنوان أعم من خبر العادل، أي منهما أعم؟ نحن بحثنا أي خلص هذا المقدار. إذن هذا خروج عن محل النزاع، نحن نتكلم في أنه هل يوجد عندنا دليل على حجية خبر العادل، خرجنا به عن الدليل الأولي أو لا يوجد. هسه أنتم تقيمون لنا دليلا يثبت لنا عنوانا يعم خبر العادل، لا محذورة، ولكن لا، ولكن المستدل مو هالشكل اللي تقول هذا مراد المستدل. لا اسمحوا لي، هذا مراد المستدل أم مراد المستدل إثبات حجية خبر العادل؟ سلم الآن بحثنا في هذا أن هذه الآية بناء على هذا الاحتمال تفيد حجية خبر العادل، الشيخ يقول لا تفيد أعم من حجية خبر العادل، ونحن بحثنا وأنت تريد أن تثبت هذا المطلوب، وهو لا يتم بهذا وإنما يثبت لنا عنوانا أعم لعله لا يلتزم به المستدل. الآن الشيخ رحمة الله تعالى مو في كلام أنه هذا يفيدنا في بحث الانسداد أو لا يفيد في بحث الانسداد، يقول أنت بصدد إثبات حجية خبر العادل، وهذا لا يثبت حجية خبر العادل، يثبت عنوانا أعم من حجية خبر العادل وأنت لا تلتزم. فلهذا يقول وهذا الإيراد، أي إيراد؟ هذا الإيراد الثاني الذي هو التنافي بين المفهوم وبين التعليل. وهذا الإيراد مبني على أن المراد بالتبين هو أي تبين؟ هو التبين العلمي، فيكون المراد من الجهالة ماذا؟ عدم العلم، كما هو مقتضى اشتقاق التبين أيضا، لأن التبين مأخوذ من البيان فيكون من قبيل قبع العقاب بلا بيان، يعني بلا علم ووضوح، كما هو مقتضى اشتقاق البيان. أما ويمكن أن يقال أن المراد منه أي من التبين ما يعم، يعني يشمل فردين، العلم ويشمل ماذا؟ الاطمئنان الذي هو علم عرفي، ما يعم الظهور العرفي، ذلك الظهور العرفي الحاصل من الاطمئنان الذي هو مقابل الجهالة، فيكون المراد من الجهالة أي معنى؟ مو عدم العلم، عدم العلم وعدم الاطمئنان، وخبر العادل يفيد الاطمئنان فلا يكون مشمولا للتعليل. يعني العلة بعد لا تشمل خبر العادل، لأن العلة تقول كل ما لا يفيد العلم ولا الاطمئنان، وخبر العادل يفيد الاطمئنان فيكون خارجا عن التعليل فلا يقع أي تعارض. وبعبارة أوضح يكون المفهوم خارجا موضوعا عن عموم التعليل. وهذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول وهذا الاحتمال الثاني في معنى التبين، وإن كان يدفع الإيراد المذكور عن المفهوم، أي إيراد؟ وهو أن التعليل شامل للمفهوم، يشمل خبر العادل. لا، بناء على هذا المعنى من التبين بعد التعليل لا يكون شاملا للمفهوم. لماذا بيانه؟ لماذا يدفع؟ من حيث رجوع الفرق بين الفاسق والعادل في وجوب التبين. هذا في وجوب التبين متعلق بالفرق، يعني الفرق في وجوب التبين بين الفاسق وأنه يجب التبين عنه، وبين العادل وأنه لا يتبين عنه. رجوع الفرق إلى ماذا؟ أن العادل الواقعي يحصل منه غالبا الاطمئنان المذكور، وهذه المقدمة الخارجية التي ذكرناها، من أن العادل خبره يفيد الاطمئنان عادة وغالبا، أن العادل الواقعي يحصل منه غالبا الاطمئنان المذكور بخلاف الفاسق. ومن هنا فلهذا وجب فيه، أي في الفاسق، تحصيل الاطمئنان من الخارج بخلاف العادل، فإنه بمجرد إحراز أنه عادل بعد لا يحتاج إلى أن نطمئن من القرائن الخارجية أنه ماذا؟ أنه صادق فيما يقول. يقول الشيخ: وإن كان يدفع الإيراد المذكور عن المفهوم، إلا أنه ماذا؟ مبتلى ببحث آخر. لكنك خبير بأن الاستدلال بالمفهوم على حجية الخبر العادل المفيد للإطمئنان بعد غير محتاج إليه. أساسا هذا بعد مو أنه فقط يرفع التنافي، أساسا لا احتياج إلى الاستدلال بالمفهوم، حتى لو أنكرنا أن الجملة لها مفهوم يمكن الاستدلال به. بعد هذا البيان، التفتوا جيدا، هذا البيان بعد يدفع ماذا؟ يدفع الإيراد الأول للشيخ الأعظم قدس سره. لأن الشيخ الأعظم ماذا كان يقول؟ يقول أن الجملة لا تفيد المفهوم، لا تفيد المفهوم، احنا نستدل على حجية خبر العادل ماذا؟ بالمنطوق لا بالمفهوم. فلهذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد أن يلزم المقابل بالإشكال الثاني، وهو ماذا؟ وهو أنه هذا يثبت شيئا أعم مما تريدون إثباته، فالدليل أعم من المدعى يكون. إذا سلمنا، إذا سلمنا، يعني الشيخ الآن إذا سلمنا الحمل، وإن كان سيرجح ذلك بعد ذلك، بل يقول بأنه في مقابل دفع الإيراد، إذا استطاع أحد أن لكي يتشبث في دفع الإيراد لا بد أن يتشبث بالمعنى الثاني. الآن نبينه. لماذا؟ يقول: إذ المنطوق على هذا التقرير، يعني على هذا البيان للتبين، يدل على حجية كل ما يفيد الإطمئنان كما لا يخفى، فكل ما أفاد الإطمئنان فهو حجة. ومن هنا ينشأ الإشكال الثاني، وهو أن هذا الدليل لا يثبت لنا حجية الخبر العادل بخصوصه، بل يثبت لنا عنوانا أعام. فلهذا قال: فيثبت اعتبار مرتبة خاصة من مطلق الظن، ونحن بحثنا في حجية خبر العادل. فلهذا شوفوا في حاشية الاشتياني رحمة الله تعالى عليه، حسن الاشتياني في حاشيته هناك يقول بأنه: فعلى هذا، هذا إشارة إلى الإشكال الثاني، فعلى هذا تكون الآية، هذا نص عبارة الاشتياني في حاشيته، فعلى هذا تكون الآية دالة على حجية مرتبة خاصة من مطلق الظن، وهو الظن الإطمئناني، والمقصود ماذا؟ دلالتها على حجية خبر الواحد بالخصوص، لا من حيث كونه من مصادق الظن. نحن بحثنا الآن أين؟ بحثنا في أن خبر الواحد بالخصوص حجة أو ليس بحجة، أفاد ظنا، أفاد اطمئنانا أو لم يفد، أليس هذا محل بحثنا؟ نحن ليس بحثنا في أنه متى يفيد الاطمئنان أو لا يفيد الاطمئنان، بحثنا في أنه ولعله الاطمئنان حجة لا يحتاج إلى دليل، لأنهم ذكروا في محله أنه أمر عرفي يكون تابعا لحجية العلم. نحن بحثنا في عنوان خبر الواحد أنه حجة أو ليس بحجة، وهذا الاستدلال هذا التقرير لا يثبت لنا حجية خبر الواحد بما هو هو، وإنما يثبت لنا حجية الظن الاطمئناني. والمقصود دلالة الآية على حجية خبر الواحد بالخصوص لا من حيث كونه من مصادق الظن المطلق. هذا هو الاحتمال الثاني في التبين، ونتيجة لذلك صارت الجهالة لها معنى أوسع، لأنه في الاحتمال الأول في التبين كانت الجهالة لها معنى أضيق، ولكن في الاحتمال الثاني في التبين كانت الجهالة لها معنى أوسع. الاحتمال الثالث، ولعله هو مختار الآخن صاحب الكفاية قدس سره الشريف، وهو أن لا يتصرف في التبين. يقال المراد من التبين عدم العلم، عفوا العلم، فإذا فتبينوا يعني لكي يحصل لكم العلم، ولكن نتصرف في الجهالة. أخر في الوجه الثاني تصرفنا في التبين لو في الجهالة، تبينا تصرفنا في التبين، قلنا أن التبين أعم، وتبعا لذلك الجهالة تكون ماذا؟ أعم. ولكن هنا نقول بأنه مراد من التبين هو العلم، ولكنه من قال لكم أن المراد من الجهالة هو ما يقابل التبين؟ المراد من الجهالة إن كان الجهالة يعني الجهل بحسب مقتضى العقل النظري الذي يقابل العلم تقابل العدم والملكة. إشكالكم كان يرد، يعني إشكال الشيخ الأنصاري في ثانيا كان يرد، ولكن المراد من الجهالة هي ماذا؟ عدم العلم بلحاظ العقل العملي لا بلحاظ العقل النظري. الجهالة هنا ليست هي الجهالة العلمية في مقابل العلم، بل المراد من الجهالة هنا ماذا؟ الجهالة العملية التي معناها السفاهة. وهذا هو الذي يؤيده أيضا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، يقول ولعل هذا المعنى الذي بينه صاحب الكفاية الآخون لعله هو المستفاد في كثير من الآيات والروايات، أن الجهالة مستعملة بمعنى السفاهة، الجهالة العملية لا الجهالة النظرية والعلمية التي تقابل العلم. خب إذا كان الأمر كذلك فالآية تقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني حتى يحصل لكم العلم. لماذا؟ لئلا تصيبوا قوما بجهالة، يعني يكون إصابتكم لأولئك القوم بسبب السفاهة، يعني بسبب عمل غير عقلائيين. والعمل بخبر الواحد وإصابة القوم عمل غير عقلائي لعمل عقلائي. هل العقلاء يستندون إلى خبر العادل في أعمالهم أو لا يستندون إلى خبر العادل في أعمالهم؟ إذن الاستناد إلى خبر العادل ليس عملا سفهيا، ليس عملا على خلاف مقتضى العقلاء، على خلاف مقتضى عمل العقلاء، بل العمل بخبر العادل وترتيب الأثر على خبر العادل من غير تبين عمل ليس سفهائيا، بل هو عمل عقلائي. والمراد من الجهالة يعني ألا يكون عملكم عملا سفهيا، والعمل بخبر العادل ليس عملا سفهيا. إذن عند ذلك يرتفع التنافي أساسا بين المفهوم وبين ماذا؟ وبين التعليل. هذا مضافا إلى أنه لا ترد بعد إشكالات الشيخ المتقدمة على التبين عندما وسعنا معنى التبين، لأنه الشيخ أشكل هناك بعده لا نحتاج إلى المفهوم، هذا أولا، وثانيا أنه يثبت لنا مرتبة خاصة. نقول لا، هنا يثبت لنا ماذا؟ نفس عنوان خبر العادل، إلا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول بأن هذا التصرف أيضا غير مقبول، أولا لأنه خلاف الظاهر، لأن الجهل عندما يطلق يراد منه ما يقابل العلم، ولكنه في نظري أن هذا تحميل لاصطلاحاتنا على ماذا؟ على اصطلاحات القرآن. لا بد أن نرجع إلى القرآن لنرى أنه عندما يطلق الجهل في الأعم الأغلب يطلق الجهل، يريد من الجهل أي جهل؟ الجهل العلمي أو يريد الجهل العملي، مو أنه بحسب الظاهر عندنا. نعم نحن عندما نطلق الجهل في الأعم الأغلب نريد أي جهل؟ الجهل في مقابل العلم، ولكن هذا الظهور بحسب مصطلحاتنا لا الظهور بحسب مصطلحات القرآن الكريم. وهذه النقطة أشرنا إليها مرارا، قلنا نحن بحسب إصطلاحنا عندما نطلق الشبهة نريد ماذا؟ نريد حالة الشك، ولكنه لا بد أن نرجع. وأما الشبهات فأرجعوها إلى الإمام. مراد من الشبهات يعني الأمور المشكوكة، أمر بين الرشد أمر بين غيه. وأما الشبهات كذا، مراد هذه الشبهات بالإصطلاح الأصولي التي نقول شبهة تحريمية، شبهة وجودية، شبهة وصولي، معنى الأصولي ما لها؟ من أين هذا؟ أن أمير المؤمنين كان يكره كذا، وفي كثير من الروايات عندنا بهذا المضمون أن الإمام كان يكره كذا. خب يكره، هذا الاصطلاح اصطلاح فقهي عندنا. من قال أنه في الروايات أيضا مستعملة الكراهة في قبال ماذا؟ في قبال الحرمة، فلعلها تكون شاملة للحرمة. فلهذا إذا تتذكرون الشيخ رحمة الله تعالى عليه فيما سبق قال أن المشهورة لا بد أن لا يؤخذ في قبال الإجماع، لأن الشهرة في قبال الإجماع هذا اصطلاح أصولي. لا بد أن نعرف أن الشهرة ما هو في اصطلاح أئمة أهل البيت. فإذا قوله أن السفاهة بهذا المعنى خلاف الظاهر، نعم خلاف الظاهر عندنا، ولكن هل هو خلاف استعمال القرآن أو ليس خلاف استعمال القرآن؟ بل هل احسنتم بحذر الاستعمال؟ يعني احنا عندما نستعمل، عندما نقول هذا جاهل في الأعم الأغلب، مقصودنا ماذا؟ ليس بعالم، ولكن لا بد أن نرى أن القرآن ماذا يقول. والسيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول بحسب الاستعمالات نحن استقرأنا وجدنا أنه في الأعم الأغلب أن الجهالة مستعملة بمعنى السفاهة، يعني الجهالة العملية لا الجهالة العلمية. هذا الإشكال الأول. بلي ملازمة من أي طرف؟ من هالطرف ومن ذاك الطرف؟ يعني كل من كان جاهل عملا فهو جاهل علما؟ لا، ماكو ملازمة. كثير من يكون عالما ولكنه في مقام العمل ما هو؟ وهذا ما موجود عندنا كثير. فلهذا القرآن يا أي جهل أقول؟ ها أحسنتم، قد يكون، لكن هذا لا يثبت محل الكلام. لا علاقة له. نحن نريد أن نثبت إذا كان جهل علمي جهل سفهي فأكو ماذا؟ إذا كان جهل عملي أكو جهل علمي. أقول لا ملازمة. أحسنتم، بالعكس أكو، وهو أنه قد يكون الإنسان عالم ولكنه سفي، ولكنه هنا إذا كان جهل سفي لا بد أن يكون جاهل، لا قد يكون عالما، بل كثيرا ما نجد أنه الإنسان عالم ومع ذلك يعصي. هذا جهل ماذا؟ جهل سفي، جهل غير عقلاء. الإنسان الذي يعلم أنه يوم القيامة سيعاقب كذا، سيثاب كذا، ومع ذلك يعصي الله سبحانه وتعالى، هذا جاهل أو ليس بجاهل؟ نعم جاهل عملا. ولعله في الروايات العلم لم يقابل بالجهل، العقل قوبل بالجهل. وهذه نقطة مهمة موكولة إلى محلها. أنت عندما تأتي إلى كتاب الكافي لا تقرأ كتاب العلم والجهل، تقرأ كتاب العقل والجهل. فلهذا الجهل في اصطلاح أئمة أهل البيت في مقابل العلم، في مقابل العقل. ومراد من الجهل هنا ماذا؟ الجهل الذي هو جهل عملي الذي هو السفاه. وإلا العلم بما هو علم لا أثر له، كثيرا ما يقول الإنسان عالما ولكنه لا أثر لعلمه في عمله. خب هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني الذي يذكره الشيخ، الإشكال الأول أنه خلاف الظاهر، الإشكال الثاني ما هو؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول الإشكال الثاني أن مورد الآية المباركة لا يمكن تطبيقه على الجهل العملي، يعني الجهل بمعنى السفاهة. لماذا؟ يقول لأنه هل من المعقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن أصحاب النبي عليهم أفضل الصلاة ورحمة الله تعالى عليهم، طبعا الصحابة المقبولين منهم عندنا، أن هؤلاء كانوا يريدون أن يقوموا بعمل سفهي والآية المباركة نهتهم عن ذلك؟ آخر الآية في مقام التعليل في وجوب التبين عن خبر الوليد، وأنتم تحملون الجهالة على أي معنى؟ تقولون لأن لا تصيبوا قوما بجهالة، يعني بسفاهة، يعني هؤلاء عندما هيئوا الجيش لمحاربة بني المصطلق كان عملهم سفهي أو غير سفهي. وبمقتضى هذا البيان ينبغي أن يكون ماذا؟ عملهم سفهيا، مع أنه كيف يمكن أن نلتزم بأن هؤلاء قاموا بعمل سفهي؟ إلا أن هذا الإشكال الثاني أيضا يمكن أن يجاب عنه، وهو أنه هؤلاء كانوا يتصورون ماذا؟ عدل الوليد، فلهذا عدالة الوليد، فلهذا قاموا بترتيب الأثر. والآية تريد أن تقول لا، أنه ليس بعادل وأنه فاسق، وهذا عملكم في الواقع عمل سفهي، نعم أنتم لا تعلمون به. قال ثم إن المحكي عن بعض منع دلالة التعليل على عدم جواز الإقدام على ما هو مخالف للواقع، يعني أن التعليل لا يدل على أن كل غير علمي لا يجوز العمل به، لا، ليس التعليل بصدد هذا البيان مخالف للواقع يعني ليس بعلمي، التعليل ليس بصدد بيان أن كل ما ليس بعلم هو ماذا؟ لا يمكن قبوله حتى يشمل خبر العادل، لا، ليس بصدد هذا، بل بصدد ماذا؟ بأن المراد بالجهالة هو السفاهة، يعني الجهل العملي لا الجهل العلمي، وفعل ما لا يجوز فعله عند العقلاء لا مقابل العلم، ليس المراد من الجهل ما يقابل العلم، بل المراد من الجهل ما يقابل العمل العقلائي. بدليل، خب أيها القائل ما هو شاهد على ذلك؟ يقول الشاهد على ذلك فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، فإنه الفعل العقلائي فاعله لا يصبح فعله ماذا؟ لا يندم على فعله، نعم إذا فعل فعلا غير عقلائي إذا تبين الخلاف يندم على فعله. هذا ثم ينقض صاحب هذا يقول لو كان مرادكم من الجهالة عدم العلم لعد كيف قلتم بشهادة بحجية الشهادة، كيف قلتم بحجية فتوى المفتي على المقلد؟ ومن الواضح أن الشهادة لا تفيد العلم، وأن فتوى المفتي على المقلد أيضا لا تفيد العلم، فيكون مشمولا لهذا التعليل، واضح المطلب؟ فيكون هذا التعليل لو أخذتم الجاهل بمعنى عدم العلم يكون شاملا لشهادة الشاهد، ويكون شاملا لإفتاء المفتي. هذا نقض كأنه على الاستدلال بأن المراد من الجهل الجهل العلمي، فكأن صاحب هذا الوجه أولا بين حلا وبين نقضا على ذلك مبنى، وهو أن المراد من الجهل هو الجهل العلمي. قال لو أريد من الجهل الجهل العلمي لشمل ماذا؟ لشمل الشهادة والفتوى. الشيخ يقول وفيه مضافا إلى أن حمل الجهالة على السفاهة إلى كونه خلاف ظاهر لفظ الجهالة، مضافا إلى هذا الإشكال فيه إشكال آخر، أن الإقدام على مقتضى قول الوليد لم يكن سفاهة قطعا، وخصوصا وفيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا هنا قد مسألة كلامية مهمة، وهي أنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحسب مبانينا عالم بأن هذا فاسق وبأنه عادل، فمع أنه يعلم أن الوليد فاسق كيف رتب الأثار؟ ذاك بحث بعد كلامي، أن علم الإمام هل يؤثر في الواقع الخارجي؟ يرتب عليه الإمام أو المعصوم الأثر الخارجي أو لا يرتب؟ طبعا هذه المشكلة مشكلة سيالة، مو فقط مخصوصة هنا، يعني في الإمام أمير المؤمنين عندما خرج في تلك الليلة وهو يعلم أن ابن ملجم قد هيئ له كذا، هل كان يجوز له أن لا يخرج، يجوز له أن يخرج، أو قد يقال أنه لا يجوز له أن يخرج؟ وفي جملة من الموارد الحسين سلام الله عليه وهكذا. قال أن الإقدام على مقتضى قول الوليد لم يكن سفاهة قطعا، لماذا لم يكن سفاهة؟ يقول إذ العاقل بل جماعة من العقلاء لا يقدمون على الأمور من دون وثوق بخبر المخبر بتلك الأمور. إذن فالآية تدل على المنع عن العمل بغير العلم لعلة. ما هي تلك العلة؟ وهي مخالفة الواقع. وهذه العلة كما تشمل خبر الفاسق تشمل خبر العادل، لعلة هي كونه في معرض المخالفة للواقع. وأما النقض يأتي الجواب عنه. والحمد لله رب العالمين. اي بني لا مهم سيبين بعد ذلك، لانه نحن لم نستدل على حجية خبر العادل مطلقا حتى في الشهادة والفتوى. الشيخ سيبين يقول نحن استدللنا على حجية خبر العادل اين في الحسيات والفتوى ليس من الحسيات اولا، والشهادة وان كانت من الحسيات ولكن حجية دليلنا على الحجية ليس هذا شيء اخر. قلنا نحن لم نستدل بالمفهوم على حجية الشهادة وعلى حجية فتوى المفتي. والحمد لله رب العالمين.